إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل إسلام الملاح. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله ولي من اتقاه، من اعتمد عليه كفاه، ومن لاذ به وقاه. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ومصطفاه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم في مستهل هذا اللقاء، لقاء الفجر، لقاء يجمعنا بكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية في بث حي ومباشر من هنا، من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. مستمعي الكرام، القرآن الكريم هو النور الذي قلب الموازين وغير المفاهيم، فحطم كيان الوثنية، وأزال ما في القلوب من حمية الجاهلية، وأيقظ العقول السادرة، ونبه القلوب الغافلة، وأحيا الضمائر الميتة، وسار بالإنسان نحو الفطرة السوية. هذا هو القرآن، هو شرفنا وعزنا في الدنيا والآخرة. وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية دوما نبدأ لقاءنا بخير الكلم، القرآن الكريم. تعالوا نستمر معكم في رحلتنا عبر أثير موجاتنا مع سورة البقرة، بدءا من الآية 53 بعد 200. تعالوا نعيش مع هذا الربع بصحبة القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح الله.

يا رب ما لي سواك عزا، يا سند من لا سند لك، يا جاه من لا جاه لك، يا سيدي يا رسول الله، يا قرة العين، يا حبيب القلوب، يا فجر أطل على الوجود، فجر أطل على الوجود، فأطلع شمسين، شمس سنن وشمس هدى معا، فجر أطل على الوجود، صلوات الله وسلامه عليه، فجر أطل على فأطلع شمسين، شمس سنن وشمس هدى معا، قبس من الرحمن، قبس من الرحمن لا قبس من الرحمن لا لألاؤه فوق البسيطة موضعا، قبس من الرحمن رسول الله، قبس من الرحمن لا حفلم يدع لألاؤه فوق البسيطة موضعا، ما كان ميلاد الرسول المصطفى، ما كان ميلاد الحبيب المصطفى إلا الربيع نضال، يا رسول الله يا سيدنا النبي من كان ميلاد الرسول المصطفى إلا الربيع نظارة وتضوعا من ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة لبس القميص مرقعا وهو الذي لو شاء من ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة لبس القميص مرقعا وهو الذي لو أشار نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمع الصلاة والسلام عليك يا نور الوجود يا سيدنا النبي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على البلاء الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله قول حق نداء حق من عند الحق بلسان حق في وقت حق لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب هكذا مستمعي الكرام رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة وقد رفع الأذان الشيخ منتصر الأكرد بعدما استمتعنا معه بفاصل من الدعاء والمدائح النبوية مستمعي الكرام وما زلنا معكم عبر أثير موجاتنا موجات الإذاعة المصرية ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم إن من أعظم التوفيق وأكبر المنن على العبد أن يتفضل الله تعالى على عبده فيوجهه ليعمل صالحا بعد إيمانه بالله ورسوله إنها المنة الكبرى وخير الزاد والرصيد الحقيقي والمدخر ليوم تتقلب فيه القلوب والأبصار إنها نعمة كبرى وتباركت من نعمة يفوز صاحبها بإذن الله تعالى في الدارين وتكتب له السعادة والعافية والبركة في العمر والوقت والحياة مع ما ينتظره من قرة العين في الآخرة يقول ربنا تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ويقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله فقيل كيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت فيا ربنا وفقنا بفضلك ومنك وكرمك إلى أن نعمل صالحا قبل الآخرة إن الدنيا مستمعين الكرام كلها لا تغني عن المرء شيئا إذا لم يوفق للعمل الصالح العمل الذي يكون خالصا لله تعالى والذي يتقرب العبد به إلى ربه جل وعلا بعد الإيمان بالله ورسوله باتباع الهدي النبوي الشريف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه خير. يقول ربنا تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ذلك القول للكفار الذين يعملون العمل وليس خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في ساحة مسجد السيدة زينب فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة التي أمنا فيها الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب. تعالوا بنا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم، القرآن الكريم، تلاوة قرآنية قصيرة نعيشها الآن بصحبة قارئنا الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. إن المتقين

الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك، وقلوبا منعمة بشكرك، وجسادا هينة لينة بطاعتك. هكذا مستمعي الكرام، بفضل من الله ونعمة أدينا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. كنا معكم في هذا اللقاء قارئا للقرآن الكريم الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، ومبتهلا الشيخ منتصر الأكرد، أمنا في الصلاة الشيخ محمد جمال عبد اللطيف. في نهاية لقائنا هذا لكم تحيات محمد الورداني وجمال أسعد من أسرة الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية خالد رمضان، محمد فتحي وسيد رجب، ومن استوديو 2 الزميل خالد عيد، ومن أسرة التخطيط الديني سلامة رشدي. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه تحياتي إسلام الملاح. الميكروفون يعود مرة أخرى إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الخميس الموافق 24 من ربيع الأول من عام 1441 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 21 من شهر نوفمبر من عام 2019 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.